تأويل الأحاديث

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض كذلك لنصرف عنه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب الله أكبر قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب شاهد من أهلنا وشهد شاهد

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ذلكما مما علمني ربي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله الله الله الله الله الله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما ذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع وأخرى يابسات أخرى يابسات وقال الملك ائتوني به فلما فَأَسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ صدق الله.